فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بيّن أوصاف الفجار أتبعهم بأوصاف الأبرار لتتمايز الصفوف، وليكون كل عاقل على بصيرة من أمره مما يقبل ومما يرفض. فقال جل وعلا: كلا كلا ردع، أو ليس الأمر كما يزعمون، من أنه لا بعث ولا حساب. وكان الكفار يسخرون من المتقين ويستهزئون بهم ويحتقرونهم، لأنه جرت العادة على أن أصحاب التقى وأصحاب الدين يكونون ضعاف، وجرت العادة على أن أصحاب الطغيان والتكبر يكونون أغنياء. لذلك أكثر ما يدخل في الدين مع الرسل الناس الضعاف، أما الكبراء فيرون أن هذا يضيع منازلهم فيقفون في وجهه. أبو جهل، عبد الله بن أبي بن سلول، جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وهم يجمعون له الخرس ليتوجونه، فشرق بذلك ونافق. فرعون: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قضية ما هي قضيتي، قضية رسالة، هذا شيء من الله ما له علاقة في قوة البدن ولا في ضعفه، ولكن الله يمن على من يشاء. قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. الرسالة منحة إلهية لا دخل للعبد فيها. إذن كلا، ليس الأمر كما يزعم هؤلاء الكفار، إن أهل الدين ناس يضيعوا أوقاتهم ويتعبون أنفسهم، وأن هذا الدين يعني يتبعه المخرفون البله. هذه مشكلة عياذا بالله. بعض الناس ما عنده استعداد للاستقامة، يرى الاستقامة ضيع وقت، لأن الصلاة تضيع الوقت، أن الصوم يعطش الإنسان نفسه، أن الإنسان لا يعمل بشهوته. لماذا؟ نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هذا الكون مبني على الابتلاء، الله خلق الكون للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. هذا الكون مبني على الابتلاءات، فمنهم شقي وسعيد. إن كتاب الأبرار، إن حرف توكيد، كتاب مكتوبهم ما كتب لهم. الأبرار جمع بر أو بار، والبر هو الذي قالوا لا يؤذي الذر، البر الذي لا يؤذي الذر، النملة الصغيرة البار لا يؤذيها، فكيف بمن هو أكبر منها؟ لا يؤذي شيئا البر، كل حياة رحمة للمخلوقات، يرفق بالمخلوقات، يرفق بالحيوانات، يرفق بالمسلمين، لا يعصي، لا يظلم، يحاول أن يقدم ما يستطيع. البر إذا رأيته فرحت وأنست وأمنت، هذا البر. البر إذا رأيته فرحت من رؤيته، وأنست وأمنت أنك لا يمكن أن يقال عنك شيء ولا أن تؤذى، وأنك إذا حصل منك شيء تستر. وهم الذين يبرون يعني والديهم وضعاف المسلمين وجيرانهم، وهم الذين يطيعون ربهم ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. ولذلك البار هو الشخص الذي استقام على الدين مع خلق، يعني لا يعصي، ورزقه الله الخلق الجميل. هؤلاء الأبرار لفي نعيم، نعيم لا ينفد، لفي عليين، لفي عليين. العليين قيل جمع لا واحد له من لفظه، وقيل جمع عليين وقيل جمع علية، وهو جمع خالف ما كان ينبغي أن يجمع جمع مذكر سالم، لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم شبه عامر ومذنب. أيوة، علم رجل غير مؤنث له شروب أو صفة له مثل عامر أو مذنب أو يعني، هذا الذي يجمع جمع مذكر سالم. أما عليون فهي كما قال وعالمون والعرضون شذ والسنون وبابه، كذلك عليون، هذا جمع عملته العرب لكن هو على خلاف إيش الأصل في هذا. قالوا عليون علية يعني عالي ومرتفع، وذلك المرتفع فوق مرتفع، وذلك المرتفع فوق مرتفع، فقالوا عليين. إن الأبرار لفي عليين، لفي مكان مرتفع، وذلك المكان مرتفع وفوق مرتفع إلى ما لا يعلمه إلا الله. علو فوق علو فوق علو فوق علو، عليين. وما أعلمك ما عليون، هذا مقابل لإن الأبراء إن الفجار لفي سجين، يعني هذا تمايز وبيان ليتضح الفرق بين المتقين وبين المجرمين، ليكون كل عاقل من حزب الله ولا يكون من حزب الشيطان، لأن ما فيه وسط، ما فيه إلا واحد في الجنة وواحد في جهنم، ما في واحد يقول أنا لا أكون مسلما ولا أكون كافرا، يا مسلم يا كافر، فريق في الجنة وفريق في السعير. الذي يحاول أن يكون وسط يسمى ماذا؟ المنافق، مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما يقبل الإسلام إلا الصح، واحد يا يكون مسلم يا يكون كافر، أما يحاول يأخذ العصا من وسطها لا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، الآية. إذن إن الأبرار جمع بر، لفي نعيم، لفي عليين أي لفي مكان مرتفع ارتفاعا لا يعلمه إلا الله. وما أدراك ما عليون، وما أعلمك ما عليون. عليون هذا كتاب موجود فيه كتاب مرقوم مكتوب، يشهده الملائكة المقربون في كل سماء، كل سماء له ملائكة مقربون، ترتفع لها أعمال من يراد، ويأتيها من خلقه من يريد أن يرفعه، من الناس من يكون في السابعة، ومنهم في السادسة، ومنهم في الخامسة، ومنهم في السماء الأولى، على قدر ما يكرمهم الله ويعطيهم درجات. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، لفي جنة، لفي متع، لفي راحة، لفي نزهة، نعيم، على الأرائك. على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير الذي جعلت عليه الحجال وجمل يقال له الأريكة. الأريكة تقال للسرير عليه مخاد وعليه قباب ومجمل بالستور وبالتجميل وبالشراشف الجميلة، يقال له الأريكة. لا تقال الأريكة إلا إلى كرسي عليه مخاد جميلة ووسائد، وعليه قباب فوق الكرسي، وهذه مجملة يقال له الأريكة. إذن الأريكة سرير عليه مخاد وعليه قباب مجملة بالحجال وبالقباب يقال له الأريكة. على الأرائك ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعم والمتع الزوجات الحسينات والبساتين الجميلة والفواكه المتنوعة والولدان والزرابي المبثوثة والظل الممدود ونعيم لا يعلمه إلا الله. هذا الحقيقة العاقل يشتاق إليه ويخطط ليكون من أهل الجنة. ينظرون تعرفوا تعلموا في وجوههم نظرة النضارة والنعيم واضح في وجوههم لما أعطاهم الله، لأن الإنسان إذا كان في نعيم وترى وجهه ترى النعيم على الوجه، والإنسان إذا كان في بؤس ترى البؤس على الوجه، لأن الوجه لوحة تقرأ فيه كل ما في الإنسان. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وجه الإنسان زي اللوحة تقرأ منه، إذا كان تقي تشوف التقاء في الوجه، إذا كان فاجر ترى الفجور في الوجه، كذلك إذا كان صاحب نعمة ترى النعمة في الوجه النضارة والجمال والحسن، وإذا كان صاحب بؤس ترى الفقر والجوع في الوجه. تعرف في وجوههم نظرة النضارة والنعيم. هؤلاء الأبرار يسقون من رحيق خالص الخمر الذي لا يشوبه شيء، يعني في نهايته مختوم بالمسك. نعم، جعل من الرحيق خالص وختامه مسك. فإذا أردت أن تنهي الإناء الذي فيه الشرب جاءك المسك في آخره، ختامه نهايته أو مختوم بالمسك، ختامه الذي يختم عليه مسك، فإذا فتحته جاءتك رائحة المسك، أو إذا شربته جاءك في نهايته المسك. على ختامه هل نهايته أو مختومه، مختوم به. وفي ذلك فليتسابق المتسابقون، فليتنافس المتنافس. في ذلك النعيم المقيم، وفي تلك المنزلة العالية، وفي الكرامة التي لا مثيل لها، فليتسابق المتسابق، فليتنافس المتنافس. هذا الذي ينبغي أن يتعب العاقل فيه نفسه، هو الذي ينبغي أن يخطط ليكون من أهل الجنة. ومزاجه من تسنين، يعني مخلوطه من تسنين. ما هو التسنين؟ التسنين نوع من الشراب، أرقى الشراب الموجود في الجنة. هذا الشراب الذي هو التسنين يخلط للأبرار، لكن المقربون يشربون من التسنيم وحده، لا يخالطه إيش الشراب الثاني. إذن الرحيق يشرب منه الأبرار ويمزج بختامه مسك، أما المقربون فالأبرار يمزج لهم شرابهم بالعين، أما المقربون فشرابهم من هذه العين، هذه للمقربين خاصة بالمقربين. التسنيم هذا عين يشرب منها المقربون خاصة بهم. لذلك التمايز قليل في الدنيا، التمايز الكبير يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، الغبن يوم القيامة. بعض الناس يرى كالكوكب، منازلهم ينظر إليهم كالقمر بعيدين. هؤلاء الذين بذلوا للدين وتعبوا أنفسهم وكانت حياتهم كلها لأجل إعلاء كلمة الله، وأقل واحد في الجنة، أقل واحد في الجنة له مثل ما في لأهل الدنيا جميعا عشرات المرات. لصوت أحدكم في الدنيا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ذلك من السفة أن الإنسان لا يخطط ليكون من أهل الجنة سفة. بعدين لم نكلف بالمستحيل الذي كلفنا به لنكون من أهل الجنة ليس مستحيلا. بعدين هنا أنهى الشريحة هذه: إن توكيد الذين جمعوا الذي أجرموا صلة الموصول. صلة الموصول الإجرام، هؤلاء المجرمون ما صفاتهم؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون. جاءكم المطوع مسكين، مطوع يدقن، يقول له دقن ما يفهم، تيس رايح للصلاة يسخر منه، يضحكون. المتدين يرفع ثوبه، المتدين يرخيش لحيته، المتدين يخاف الله، المتدين إذا أراد أن يتكلم يتنبه. أما الفاسق متنعم لا يخاف، ما له شغل، سابل وماسح ومطمئن ومستريح. فإذا رأى هذا يتفكه به، يجعله لعبة، يمطوع فين رايح، يسخر من المتدينين. كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم تغمزون، غمزوا بعينه أو بحاجبه، شوف شوف مشيته، شوف مسكين، تعال خلينا نمزح على هذا، نسخر منه. ماذا يقول؟ ماذا قال الله في قد أفلح المؤمنون؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، اشتغلتم فيه عن العبادة وعن الطاعة حتى أنسوكم طاعتي وعبادتي، وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن لا يهمكم من سخر منكم، لا يهمكم من جعلكم ضحكة، إنما يهمكم أن تطيعوا ربكم وأن لا تعصوه. الذي يريد أن يسخر منك قل له أمنعني من الموت، ما دام كل نفس ذائقة الموت، العقل يعمل لما بعد الموت، لأن الأهل والمال يرجعون ويبقى معك في قبرك عملك. فإذا دفن الإنسان ورجع المال والأهل، عند ذلك يعلم قيمة الإيمان، قيمة التقى، قيمة إظهار السنة، قيمة عدم المبالاة بمن يريد أن يسخر منه. أنت مسلم فتظهر الإسلام وتدفع ضريبة الإسلام، لكن لا تظلم الناس ولا تحتقرها ولا تزدريها، وحاول أن توصل لها الخير، لكن تستحي من دينك؟ لا، المسلم لا يستحي من أنه مسلم. في كل محل أنا مسلم، في كل محل أنا أخاف ربي، في كل محل أنا أخاف من المعاصي. قدم لك شراب حرام قل هذا أنا لا أستطيع أشربه، أكل حرام قل لا أستطيع أن أكله، حاولت امرأة أن توقع بك قل لا أستطيع أن أختلي بك. أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأبتغينه، فكيف بالأمر التي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. فالمسلم لا بد أن يدفع ضريبة دينه، بعدين يكون على خلق، على فهم، على نظافة، على أدب، ولكن نتمسك بديني. ما يكون المتدين يعني أخلاق سيئة، هذا لا ينبغي. ما يكون المتدين وسخ، لا يجوز. ما يكون المتدين غبي، لا، لا بد أن يكون المتدين قدوة في الفهم وفي النظافة وفي حسن الخلق وفي الفهم وفي الثقافة وفي كل شيء، حتى إذا رآه غير المتدين يقول ليتني مثله. لذلك من الأمور التي لا تنبغي أن يكون المتدين لا يهتم بأموره، لا، لابد المتدين يهتم بأموره حتى يكون قدوة في كل شيء. إن الذين أجرموا كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الغمز سواء كان باللسان أو بالحاجب أو بالعين أو بالأصبع على الخلاف الموجود. وإذا انقلبوا إلى أهلهم هؤلاء المجرمون انقلبوا فكهين فاكهين. فكهين وفاكهين قيل كلهم بمعنى واحد مسرورين مترعين، وقيل فاكهين متكبرين أشرين بطرين أو متنعمين بما فعلوا من السخرية من هؤلاء. وإذا رأوهم رأى الكفار المتقين قالوا هؤلاء ضالون ذاهبون عن الحق، يتبعون هذا الطريق التي لا نعرفها ولم يعرفها آباؤنا ولا أجدادنا وهي طريق مبتدعة، فهم على ضلال. وما أرسلوا هؤلاء الكفار على المسلمين حافظين عليهم أعمالهم حتى ينتقدوهم على ما فعلوا من الخير. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار إيش يضحكون على الأرائك. يوم القيامة يكون المتقون على الأرائك ويفتح لهم ربهم نافذة إلى جهنم ويرون الذين كانوا يضحكون منهم في الدنيا وهم يشوون في النار، فعند ذلك يضحك أهل التقى مما وقع لهؤلاء ولما كان في قلوبهم من الألم عليهم لما كانوا يؤذونهم ويسخرون منهم في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، يفتح لهم نافذة، تفتح نافذة قوة من الجنة ويرون أهل النار في النار، فعند ذلك يفرح ويضحك المتقون من الكافرين كما ضحكوا منهم إيش في الدنيا لأنهم يتقون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إليهم وهم في جهنم، كما قال الرجل لجلسائه في الجنة إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا، قال أريد، قال فاطلع فرآه في سوائي فارتعدت فرائصه وخاف وقال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في جهنم. إذن فليحذر العاقل من أصدقاء السوء. أصدقاء السوء لا يقول الواحد أنا كبير ولا أتأثر، لا، صديق السوء ولو كبير والله يجرك، يؤخرك عن الجماعة، يؤخرك عن الصدقة، يؤخرك عن قراءة القرآن، يؤخرك عن زيارة المريض، يؤخرك عن إصلاح ذات البين، يضيع وقتك، يذهب بك إلى الشهوة، يذهب بك إلى ضياع الوقت. أضر ما يضر المسلم صديق السوء، وبالأخص صديق السوء إذا كان زميلك أو صديق لك من الصغر، فإن النفس ترغب في أصدقاء الصغر، صغيرين نار على البهمة، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. فدائما صديق الصغر تتعلق به النفس، فإذا كان على انحراف هذا خطير خطير جدا ولا يزال بك، تعال خلينا نخرج، تعال خلينا نطلع برا، وبعدين خلينا نذهب إلى الشاطئ، وبعدين شوية شوية حتى يوديك في دهي نظرة نش فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ففضيحة. لذلك لا يوجد شيء أضر على المسلم من أصدقاء السوء. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق. إذن من أكبر أسباب الورطة هو ماذا؟ قرناء السوء. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثاني شيء التسويف، هذا ممن يسبب للإنسان الهلاك، يسوف بكرة بكرة. ثالث شيء الغفلة، إنسان يغفل ولا يتنبه، فإذا غفل ثقلت عليه العبادة وسهلت عليه المعاصي. لذلك لا بد للإنسان من أن يكون يحاسب نفسه، كل يوم يجلس مع نفسه ساعة، لماذا نفعل الحرام؟ أتوب إلى الله، لو فعلت كذا، وبعدين حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وبعدين الإنسان يسأل الله، ادعوني أستجب لكم، وربنا كريم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، هذه السرور المجملة تفتح فيها قوة إلى الجنة إلى جهنم، وينظر أهل الجنة إلى من كان يأذيهم يشوون في النار فيضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظر، هل استفهام بمعنى النفي، ذوب جوزية، الكفار ما كانوا يفعلون، أي ما جزي الكفار إلا عملهم، أي هل جوزي الكفار الذي كانوا يعملونه؟ نعم جوزي الكفار عملهم، فلذلك كانوا يعملون السيء فعوقبوا بالسيء. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول ذكرتم لنا قصة عند قوله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أن رجلا أراد أن يطلق زوجه، وذكرت هذه الآية فأمسكها فولد له ابنا صار عالما، كان ينظر الرجل إليه ويقول صدق الله العظيم. من كان الرجل؟ أو هي قصة عامة؟ الذي يظهر أنه لا أعرفه ثابت، لكن مما يحكى أنه ابن عمر، أن ابن عمر نوى أن يطلق زوجه، فسمع قارئا يقول عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فأمسكها فولدت له سالما من الفقهاء السبعة، فأصبح ينظر إليه ويقول صدق الله العظيم، لكن لا أعرف هذا ثابت، وإنما هذا يقال والله أعلم. هذا وإن السير تذكر ما صح وما قد أنكر، أيوة السير. وهذه القصة على كل حال يمكن يعتبر بها، ولذلك الرجل ينبغي أن يصبر على زوجه، لأن إن كرهت منها خلقا يعني رغبت في خلق آخر، ولذلك قال إن أردت أن تقيمها كسرتها، وإنها خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه. ولذلك كان من آخر ما وصى استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم صلوات الله وسلامه عليه. إذا تليت آيات الجنة وآيات الوعيد أو عذاب في الصلوات الواجبة، هل يشرع للمؤمنين أن يسألوا الجنة ويتعوذوا من العذاب النار في السجود؟ في السجود الفريضة تريد دعوة فيها في السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. نعم. يقول إذا خرج منه مذي وهو في الصلاة هل يعيد صلاته؟ نعم يتوضأ ويعيد صلاته، فإذا كان هذا سلس يتوضأ بعد الأذان ويكفي. إذن المياه تخرج من عضو الرجل أربعة، وكلها ناقضة للوضوء، إلا أن المادة التي يخلق منها يجب منها الغسل. إذن بول ومني وودي ومذي، فالبول معروف، والودي يخرج بعد البول أو بعد عدم اعتدال المزاج، والمذي عند اللذة الصغرى، والمني هو الذي يخلق منه عند اللذة الكبرى، والمني يجب منه الغسل، والودي والبول والمذي لا يجب منه الغسل، وكلها ناقضة للوضوء إذا خرجت من العضو. فإذا كان الإنسان خرجت منه إحدى هذه المواد وهو في الصلاة انتقض وضوءه، فيجب أن يغسل العضو ويغسل المحل اللي فيه هذا الأشياء، ثم يتوضأ ويعيد الصلاة. فإن كان عنده سلس يذهب للطبيب، فإذا أذن المؤذن يتوضأ ويصلي، لو جاء خرج منه شيء بعد الألان لا شيء عليه، نعم، لكن يذهب للطبيب حتى يميز له هل معه سلس أو ليس معه سلس. هل يمكن للإنسان رؤية الأجداد في الحياة البرزخية حينما ينتقل الإنسان إلى دار الآخرة؟ هذا لا يتعدى فيه النصوص. الآخرة يعني الديار ثلاثة: دار الدنيا والبرزخ والآخرة. فالبرزخ هذا حياة فيه، لأن القبور، النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل بدر قال: ما كيف تخاطبهم وقد جيفوا؟ قال: إنهم لا يسمعون ولكن لا يجيبون. فبعض العلماء قال هذه قضية عين، وبعض قال لا، هم يجيبون لكن إجابة خاصة، وهذا خلاف بين العلماء، وقد تطرق له الوالد رحمة الله عليه في سورة القصص عند قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، في الجزء السادس من أضواء البيان، وتكلم عليه الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح، وهو خلاف بين العلماء. ولذلك إن الميت لا يسمع قرع نعال أهله، ولذلك يقعد في القبر ويأتيه منكر ونكير ويسألوه، وبعدين القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نرجو الله السلام عليكم. فهذه حياة برزخية أو أمور لا يتعدى فيها النصوص، فما قالت النصوص نقوله، وما لم تقله لا نقوله، ولكن هناك أشياء الواحد يأتي للقبر ويقول له أهلك بخير وكذا، هذا ما ورد. ورد إنه إذا جاء للقبر يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. أما قضية يأتي للقبر ويقول له ما حصل لأهلي، هذا لا أعرفه، وأن القبور يتزاورون هذا يحتاج إلى أدلة. فالمهم هذا الفيصل فيه ما ثبت. نعم. هل التقصير في العمل الحكومي يعتبر من التطفيف ويدخل في الوعيد؟ نعم، العمل الحكومي التقصير فيه أضر من عمل الأفراد، لأن هذا فيه لكل إنسان جزء، أعمال الحكومة للجميع. لذلك مال الحكومة الذي يسرقه يسرق مال اليتيم ومال الضعيف ومال الغني، ما هو زي واحد يسرق على واحد. إذا سرقت على واحد يسامحك أو ما يسامحك، لكن كم آلاف كلها له شقص في هذا. فلذلك المال العام أخطر من المال الخاص. ذلك الذي يستهين به لا، هو خطورته أكبر، لأن كل إنسان له فيه جزء، وتفرق الحقوق، وبعدين من كيف أنت تنقذ من هذا؟ أما مال واحد يمكن تعوضه، يمكن تدعو له. فلذلك المال العام أخطر، ولذلك أخطر شيء ينبغي أن يعالج الرشوة. لا يوجد شيء أخطر من الرشوة. الرشاء هذا خطر. أيوة، الرشوة هو المال الذي يعطى للإنسان ليعمل ما لا ينبغي أن يعمل. واحد تأتيه يريد أن يعمل لك شيء، فأنت تعطيه مال ليعمل لك شيء ما ينبغي أن يعمل، هذا لا يجوز. ولذلك الشوكاني رحمة الله عليه قال لا يجوز لك أن تعطي جزءا من مالك لتأخذه، لأن هذا يرغب الناس في أنهم يفسدون. ولذلك إذا انتشرت الرشاء لا يمكن أن يتركها من يغتش فتفسد الأمور. أضر ما يضر الشعوب والأمم الرشاء. أولا لا تجوز، ثانيا مفسدة، ثالثا دناءة. فينبغي لأي واحد لا يعطي رشوة، وينبغي لأي واحد لا يأخذ رشوة. والله يتقي يرزق من يتقي، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. الذي يأخذ الرشاء لا يبارك له في عمره، لا يبارك له في ماله، لا يبارك له في ولده، ويكون دائما مهزوز حياته، وحياته قلقة وليس راضي عن ضميره، ويكون شقي في نفسه. الذي لا يأخذ الرشوة هذا في عافية. فحذاري حذاري من الرشاء، إنها مضرة وإنها ضارة وإنها تقوض الأعمال وتسبب مشاكل. نرجو الله أن يحمينا منها، وأن يغفر لنا وللمسلمين، وأن يعافي من ابتلي بها من المسلمين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.